60 سنة تقريبا، وكان يسمى ميرزا غلام أحمد القادياني، وهذا ترجمته إلى اللغة العربية خادم أحمد أي نبينا محمد عليه السلام. فمن مكر وبسائسهم سحبوا هذه الإضافة خادم محمد خادم أحمد، فقالوا اسمه أحمد، وهذا كما أشرت أنفا له بعد قليل. الشاهد كيف هؤلاء يعتقدون بمجيء الأنبياء وأن أحدهم جاء وهم يؤمنون بآية من الآية السابقة ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولا ينكرون حديث علي؟ يقولون أنتم ما تفهمون القرآن، أنتم معشر العرب الذين توارثتم تفسير الآية السابقة خلفا عن خلف ما تفهمون الآية، الذي فهمها هو الذي أوحي إليه مجددا وهو ميرزا غلام أحمد القادياني. إيش معنى الآية إذن؟ ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي ولكن رسول الله وجيلة النبيين. قالوا كما أن الخاتم جيلة الإسماء ورسول الله جيلة الأنبياء، فليس معنى الآية كما تظنون أنتم أنه آخر الأنبياء. فإذا قدم إليه الحديث السابق ومثله كثير كثير جدا، أيضا حرفوا الحديث كما حرفوا الآية وقالوا أنت مني لمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي أي معي، أما بعد ما أنا ارتفع إلى الرفيق الأعلى فهو في بعدي، فمعنى الحديث لا نبي بعدي أي معي. وهكذا يتأولون النصوص على طريقة سلفهم من المعتزلة والخوارج ونحوهم. إذا بارك الله فيكم، هنا بيت القصيد لا يكفي أن نقول الأسلام القرآن والسنة هما مرجعنا فقط، لأن كل فرق الضالة يقولون هذه القولة ويدينون بهذين الأصلين، ولكنهم إذا قيل لهم كما قلت لكم أنت هل أنتم تتبعون السلف بدءا من الصحابة إلى القرن الثاني إلى الثالث؟ قالوا لا، نحن رجال وهو رجال، فدعوتنا إلى يجب أن تفهموا جيدا. وهذا بيت القصيد من هذه الكلمة التي طمحت في خاطرتي حينما سمعت بجتكم بآمين قبل تأميني أنا، وأنا إمامكم وإذا بكم خلفتم صرت أنا مقتدرا بكم وأنتم إمامي. هذا خوف وهذا مخالفة للسنة، سببها الغفلة عن الحديث، لكن السبب الأكبر عدم وجود من يبلغ السنة إلى عامة المسلمين حتى تشيع بينهم السنة وتصبح كالأمر المعتاد بين المسلمين. كدت أن أنهي سانحتي أو ملاحظتي هذه بهذه الجملة، ثم سنح في بالي أيضا مثال كيف كانت السنة تمشي بين عامة المسلمين يعرفونها كما يعرفون الصلاة ونحو ذلك من الأحكام. لا يختلف الأمي من القارئ، لا يختلف في ذلك المرأة من الرجل، كلهم في فهم الإسلام سواء. لماذا؟ لأن العلم كان ينتشر على حد قوله عليه السلام فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحضر مجلسه وعامة أصحابه، كيف وهناك في بعض الأحاديث الصحيحة أن رجلا من الصحابة أبي هريرة يقول لرجل من كبار الصحابة عمر أن تحب لك الصفق في الأسواق عن أن تسمع حديث رسول الله، فما بالنا نقول عن عامة الصحابة ما كانوا يحضرون مجلس الرسول عليه السلام. فضلا هذا في الرجال، فضلا عن النساء، فضلا